لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: كتاب الحج، أي أنه يذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بالحج من حيث الوجوب وشروط الوجوب وصفة الحج والعمرة على ما وضحه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. وسندرس إن شاء الله المواضيع التي نحتاج إليها أو يحتاج إليها الإخوة المستمعون لنستفيد منها ويستفيد منها من سمع، وسنترك دراسة بعض المواضيع التي نحتاج إليها للعلم وقد لا نحتاج إليها في التطبيق في الوقت الحاضر، فنؤجل دراستها على غرار مثلا كون العبد مثلا عتق قبل عرفة أو بعد عرفة، وهل يجزي عنه أو لا يجزي عنه. هذه المواضيع وأمثالها نؤجل دراستها إن شاء الله حتى نأخذ الأبواب التي قبل هذا ثم ندرسها بالتفصيل. أما الآن فسنأخذ إن شاء الله المواضيع التي نحتاج إليها في تطبيق حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحج من أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما رويناه فيما مضى وروى مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحج من أركان الإسلام وفروضه، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ووجوبه ثابت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبه كفر، لأنه أنكر وجوب ما أجمع على أنه من الدين بالضرورة. فوجوبه بالكتاب العزيز قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني من لم يحج مع الاستطاعة فهو كافر، لأن الله جل وعلا: ولله على الناس، ثم قال: ومن كفر، يعني من الناس. من لم يأتي بهذا الركن وأنكر وجوبه كفر، فإن الله غني عن العالمين. يقول: ومن السنة، دليل من السنة لما روينا فيما مضى. أين مضى؟ في كتاب الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. ولما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، خطاب للناس عامة، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسكت. ثم عاد هذا الرجل فسكت النبي ولم يجبه، ثم أعاد الرجل ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم، يعني في كل عام، لوجبت، وجب عليكم أن تحجوا كل عام، ولما استطعتم، يعني ما تستطيعوا أن تحجوا كل عام. ثم قال: ذروني ما تركتكم. يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب الاستقصاء والتعمق في الأسئلة، وإنما إذا قال عن شيء بوجوبه فهم أنه يجب مرة في العمر، ولا يسأل خشية أن يقول صلى الله عليه وسلم نعم، يعني في كل عام. ولو قال نعم في كل عام لأوجب الله جل وعلا ذلك، ولكان في ذلك مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المشقة لأمته. وتأخر صلى الله عليه وسلم عن إمامة الصحابة في قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام في ليلة من ليالي رمضان، فجاء أناس فصلوا بصلاته، ثم كان في الليلة الثانية أكثر، ثم كان في الليلة الثالثة أكثر، ثم تأخر صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة أو في الليلة الثالثة، ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. فلما خرج إليهم لصلاة الفجر قال: أما إنه لا يخفى علي مقامكم، يعني انتظاركم إياي، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فهو عليه الصلاة والسلام شفيق رحيم بالأمة، يشق عليه ما يعنت ويشق على أمته، يحب منهم أن يأتوا باليسر وما لا يشق عليهم، وأما ما شق فالله جل وعلا لم يفرضه. والحج فرض في السنة التاسعة من الحجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وقد حج عليه الصلاة والسلام قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وكان يعرض نفسه على القبائل الذين جاءوا إلى مكة للحج، حتى وفق الله جل وعلا جماعة من الأوس والخزرج فاستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته ورحبوا به وطلبوا منه أن يهاجر إليهم وما ذاك إلا لخير أراده الله جل وعلا للمدينة وأهلها. فكان عليه الصلاة والسلام قد حج وهو لم يفرض عليه الحج، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وكانت مكة بلاد الكفار، بلاد حرب أعداء، فما فرض الله الحج على العباد على المسلمين حتى فتح الله مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة في رمضان، فأوجب الله وفرض الله الحج في السنة 9، فحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في السنة 9 بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 وهي المسمات حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج فيها وودع الناس، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا بعدما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من تلك الحجة مرض وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا الحجة الواحدة التي هي في السنة 10، وسميت حجة الوداع، وإن لم يكن قبلها حجات ولكنه ودع الناس، ودع الناس لأنه استشعر عليه الصلاة والسلام دنو أجله لما نزل عليه من الله تبارك وتعالى سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففي هذه السورة القصيرة العظيمة نعى الله لنبيه أجله، يعني بين له أجله أنه أوشك، كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فودع الناس صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يجب في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. نعم. وتجب العمرة على من يجب عليه الحج لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولما روى الصبي بن معبد قال أتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي. وكذلك تجب العمرة كما يجب الحج على رأي كثير من العلماء لقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. وفي وجوب العمرة خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء قال يجب الحج فقط والعمرة لا تجب، واستدلوا بأحاديث. نقول لهم ما قولكم في هذه الآية؟ يقولون نعم، نقول في هذه الآية إذا بدأ بالعمرة فيجب أن يتمها، لكن قبل أن يدخل بالعمرة لا تجب عليه، لأن الله جل وعلا بين وجوب الحج ولم يذكر وجوب العمرة، وإنما ذكر إتمام العمرة لمن دخل فيها. لكن من الأدلة على وجوبها هذه الآية الكريمة، ومنها ما رواه الصبي ابن معبد قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت، يعني دخلت في الدين الإسلامي، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، يعني أهللت لبيت بالحج والعمرة. فقال أي عمر رضي الله عنه وهذا هو الشاهد: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال له عمر رضي الله عنه: لا يجب عليك إلا الحج ولا تجب عليك العمرة. قال: وجدتهما مكتوبين علي فأهللت بهما. فأقره عمر رضي الله عنه على هذا الفهم. نعم. ويجب ذلك في العمرة مرة في العمر مرة لحديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة المتقدم: كتب الله عليكم الحج فحجوا، وهو لا يجب إلا في العمر مرة، كما حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل. نعم. ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، لما روي عن ابن عباس أنه قال: لا يدخل مكة إلا محرم، إلا الحطابين، إلا أن يكون دخوله لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. متفق عليه. ودخل أصحابه غير محرمين أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد، فلهم الدخول بغير إحرام لحديث ابن عباس، فإنه استثنى الحطابين وقسنا عليهم من هو في معناهم، ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجا، فينتفي بقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول رحمه الله: ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، يعني من أراد مكة يجب عليه أن يحرم بما شاء، من حج إن كان وقت الحج أو بعمرة، ولا يدخل إلا محرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يدخل مكة إلا محرم. وهذا قال به بعض العلماء رحمهم الله. القول الثاني أنه لا يجب الإحرام على كل من دخل مكة إلا إذا أراد حجا أو عمرة. إذا جاء إلى مكة للحج نقول: يجب عليك أن تدخل محرما. جاء إلى مكة للعمرة نقول: يجب عليك أن تدخل محرما. جاء إلى مكة لغير ذلك، جاء لتجارة، جاء لدراسة، جاء لعلاج، جاء لزيارة مريض، قال جاء لغرض من الأغراض، فلا يجب عليه الإحرام حينئذ، إلا أنه إذا أحرم فهو خير له، ويدخل مكة بعمرة ولا يفوته شيء من حاجته، لا يفوت شيء من حاجته. إلا من دخل، قال ابن عباس رضي الله عنه: إلا من دخل لقتال مباح. متى يكون القتال مباحا؟ إذا تغلب الكفار أو البغاة أو الظلمة على مكة فدخل لأجل هذا القتال الذي أباحه الله جل وعلا، لأن الله أباح قتال الكفار وأباح قتال البغاة وأباح قتال المحاربين، فهؤلاء يقاتلون، فإذا دخل الداخل لقتال مثل هؤلاء فلا يلزمه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني السلاح، كان مستعد بالسلاح فما كان محرم، لأنه دخل مقاتلا عليه الصلاة والسلام، وقد أباح الله جل وعلا له مكة ساعة من نهار، فهي حرام لا يجوز فيها القتال إلا قتال من أذن الله جل وعلا بقتاله. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم دخلوا مكة غير محرمين، لأنهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلين لكفار قريش، لأن الله جل وعلا أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار في السنة الثامنة من الهجرة، لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح الله لرسوله قتالهم، وإلا فقد كانوا في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في صلح الحديبية، لكن لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله جل وعلا قتالهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا وفتح الله له مكة منتصرا. نعم. فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه، لأنه لو وجب قضاؤه للزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى فسقط لذلك. لكن على قول ابن عباس أنه يجب على كل من دخل مكة أن يدخلها محرما، قال لو دخلها غير محرم فلا يجب عليه قضاء، لا نلزمه بأن يخرج ويدخل محرم. لما؟ قال لأن هذا يترتب عليه أن لا يتناهى هذا الشيء، لأنه دخل محرم بغير إحرام مثلا، قل نرجع وادخل محرم فرجع مثلا، وربما دخل غير محرم فنقول له ارجع وادخل محرم فرجع ودخل غير محرم، فلا يتناهى، يعني يستمر كل ما دخل رجعناه ولم يرد هذا. فمن دخل يجب أن يكون محرم على هذا الرأي، لكن لو دخل بدون إحرام فلا يجب عليه قضاء ذلك ولا الخروج. نعم. فصل. ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل لما تقدم، والحرية والاستطاعة لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع، والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له ومنافعه ومنافعه مستحقة، فهذا أعظم عذر من الفقير. نعم. ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة، يعني متى توفرت هذه الشروط وجب الحج، وإذا اختل واحد من هذه الخمسة فلا يجب الحج ولا العمرة. ما هذه الشروط الخمسة؟ قال: الإسلام. الإسلام، لأن الكافر ما يصح أن نأمره بالحج وهو كافر، فلا بد أن يكون مسلما أولا ثم يحج. الثاني: البلوغ، لأن الصبي غير مكلف، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، والصبي حتى يبلغ. الثالث: العقل، كذلك، لأن المجنون لا يجب عليه حج ولا يجب عليه صلاة ولا يجب عليه صيام، غير مكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فهو أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم. والحرية، شرط الرابع أن يكون حرا، أما إذا كان مملوك فهو ملك لسيده، فهو مال ومملوك لسيده، ومنافعه مملوكة لسيده، ولا مال له هو، فكيف يكون الوجوب على السيد؟ يوجب عمل على شخص تكون نفقته والتزامه على غيره؟ لا. فقال: لا يجب الحج على الرقيق حتى يعتق. والحرية الخامس: الاستطاعة، قد يكون الرجل مسلم مبالغ وعاقل وحر، أربعة شروط متوفرة، لكنه لا مال له، لا يجب عليه الحج، لا يستطيع الوصول إلى مكة بينه وبين مكة أعداء يمنعونه من الوصول، فلا يجب عليه، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، أما من لم يستطع فلا يجب عليه الحج. نعم. وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام. وهذه الشروط، الشروط الخمسة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم، نعم. قسم يشترط لصحته، لصحة، وهو الإسم. قسم يشترط لصحة الحج، يعني بدون هذا لا يصح الحج. يشترط لصحة الحج الإسلام، لأن الكافر لو حج 20 حجة ما نفعته ولا يصح فعله. الثاني العقل، المجنون لو حج ما صح، لأنه لا عقل له ولا تصريف ولا إدراك. فالإسلام والعقل شرطان للصحة، يعني أنه ما يصح بدونهما، يعني حجه بدونهما عبث. نعم. وهو الإسلام والعقل، فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم. كذلك في الصوم لا يصح الصيام من المجنون كما لا يصح من الكافر. نعم. وقسم يشترط للإجزاء، وهو البلوغ والحرية. قسم، القسم الثاني، يشترط للإجزاء من أجل أن يجزي، لكن لو حج وهو بهذه الحالة صح حجه. الصبي حج قبل البلوغ، هل حجه باطل؟ لا، يصح، لكن هل يجزي عن حجة الإسلام؟ لا. الرقيق لو حج مع سيده حجه باطل؟ لا، حجه صحيح، لكن هل يجزي عنه إذا عتق؟ لا يجزي، لابد إذا عتق أن يحج. فالبلوغ والحرية شرطان للإجزاء، يعني أن يجزي عن حجة الإسلام. فإذا حج بدون بلوغ أو حج بدون حرية فحجه صحيح من حيث الصحة، لا يقال إنه باطل، الحج صحيح لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. نعم. وقسم يشترط للإجزاء، وهو البلوغ والحرية، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي، أي صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسندهما. نعم، نعم. ولأنه، ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب، فلم، يعني من غير أهل الوجوب، يعني ما تجب عليه هذه العبادة. العبد حج وهو رقيق، حجه هذا غير واجب، فمعناه لا يجزي عنه إذا عتق. الصبي حج وهو ابن 7 أيام أو أقل أو أكثر، الحج صحيح لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ. نعم. فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب، كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت. كالصبي إذا صلى ثم بلغ، صلاته الأولى نافلة وبعد بلوغه أصبحت فريضة واجب عليه، فيعيدها لأن الأولى نافلة والثانية هي الفريضة. نعم. وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله أجزأهما عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال، فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام. نعم. وإن وجد وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزاهما أيضا لذلك، وإن فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال. يعني إذا أدرك أركان الحج كاملة في حال عتقه حج صح حجه، وإذا تأخر عتقه عن بعض أركان الحج وفاتت عليه فلا بد أن يحج حجة أخرى. نعم. الثالث شروط للوجوب، شرط للوجوب حسب وهو الاستطاعة، فلو تكلف العاجز الحج أجزأ ووقع موقعه لأنه إنما سقط عنه رفقا به فإذا تحمله أجزأ. الثالث من الشروط من الأقسام شرط للوجوب دون الإجزاء والصحة، شرط للوجوب دون الإجزاء والصحة، يعني يجزي بدونه ويصح بدونه، وهو مثلا الاستطاعة، الرجل في بلاده